مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس السادس من دروس شرح الأربعين النووية للإمام الحافظ يحيى ابن شرف النووي أبو زكريا، المتوفى سنة 676 للهجرة، عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أيها الإخوة حديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الدين العظام، فهو ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات الذي تقدم ميزان للأعمال الباطنة، ويمكن من خلال هذا الحديث إبطال كثير من المحرمات المنتشرة. عائشة رضي الله عنها هي أم المؤمنين بنت عبد الله وهو أبو بكر الصديق، ابن عثمان وهو أبو قحافة التيمي، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم. توفيت سنة 57 للهجرة. سيكون حديثنا عن هذا الحديث من خلال ثلاث محاور مهمة. المحور الأول هو كمال الشريعة. حديث عائشة هذا يدل على أن الشريعة كاملة من كل وجه، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إحداث شيء في الدين، مما يدل على أن الدين كامل من كل وجه لا نقص فيه. يقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المحور الثاني أن الأصل في العبادات التوقيف. فإن قال قائل: ما معنى التوقيف؟ فالجواب: التوقيف هو ألا تعبد الله عز وجل إلا بما جاء في كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الأدلة وغيرها تدل على أن الأصل في العبادات هي التوقيف. لا يحق لأي إنسان أن يتعبد الله تعالى إلا بما شرعه الله عز وجل. ووجه ذلك من حديثنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحدث الإنسان في الدين شيء لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أحدث في أمرنا، يعني ديننا، ما ليس منه، يعني ليس عليه دليل، فهو رد، يعني مردود على صاحبه، غير مقبول. والرواية الأخرى أيضا توضح ذلك: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا يعني ليس من ديننا ولا من شريعتنا، فهو رد أي مردود على صاحبه. فهذا الحديث يدل على أن الإحداث في دين الله تعالى لا يجوز. فإن قال قائل: أنا لم أحدث في دين الله تعالى، أنا مقلد لفلان الذي أحدث هذه البدعة أو هذا الفعل الذي نتعبد الله تعالى به، والجواب أن الرواية الأخرى تفيد أن من عمل عملا ولو لم يحدثه بنفسه فهو مردود على صاحبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو رد، يشمل من أحدث في دين الله تعالى، ويشمل من لم يحدث في الدين ولكنه قلد غيره في هذا الإحداث، فكلا الأمرين مردود على صاحبيهما. المحور الثالث والأخير أن الأصل في غير العبادات هو الحل، فالمعاملات من بيع وشراء ونحوها فالأصل فيها الحل حتى يأتي الدليل الذي يمنع من هذه المعاملة وهذه الصورة. وكذلك الأصل في القضايا الدنيوية كبناء المساكن وغير ذلك من القضايا الدنيوية، الأصل فيها الحل حتى يأتي الدليل الذي يمنع من هذا الأمر. فلو قال قائل ما حكم الإحداث في صناعة وسائل النقل؟ الجواب لا حرج في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا يعني ديننا، فأخرجت هذه الكلمة ما كان الإحداث في غير الدين كالقضايا الدنيوية، فلا حرج في الإحداث فيها، بل هذا أمر مرغب فيه ما لم يخالف شرع الله عز وجل. فالأصل في الإحداث في القضايا الدنيوية وفي المعاملات هي الإباحة والحل حتى يأتي الدليل المانع من هذه الصورة والمانع من هذا الفعل. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.